ما رأي سماحتكم بالبنك الإسلامي أو شركة الاستثمار الإسلامية بدولة الشارقة والمساهمة فيها؟ قد درسناها ولا بأس بها، قد لا بأس بها، الذي عرفنا من شركته أنها إسلامية وبنكم أنه إسلامي للشارقة، هذا اللي عرفنا. قد قرر مجلس هيئة العلماء بالأكثرية أنه لا بأس له.